ان محمدا عبده ورسوله. معاكم؟ موجود اهو. طب بعد ما ننتهي ولا الان؟ ننتهي. طيب ماشي، اجيله بعد ما ننتهي. خليه بعد ما ننتهي. ما زلنا في شرح كتاب إيضاح القواعد الفقهية للشيخ عبد الله بن سعيد بن محمد عبد الهادي اللحجي الحضرمي، وانتهينا بفضل الله من القاعدة الأولى، قاعدة الأمور بمقاصدها. نبدأ إن شاء الله اليوم بالقاعدة الثانية من القواعد الخمس الكلية، وهي قاعدة عظيمة جدا، قاعدة اليقين لا يزال بالشك. اصحى معايا بقى. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية اليقين لا يزال بالشك، أي لا يرفع حكمه بالشك، أي التردد باستواء أو رجحان. ودليلها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء، أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأصله في الصحيحين عن عبد الله بن زيد قال: شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، أثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبني على ما استيقظ. واعلم ان هذه القاعده تدخل في جميع ابواب الفقه، والمسائل المخرجه عليها تبلغ ثلاثه ارباع الفقه واكثر، فلنذكر منها جمله صالحه. هنا المصنف بدا في قاعده مهمه جدا، كما قال من اهم القواعد، قاعده اليقين لا يزال بالشك. و قلت الفرق في النص، شرحنا بلاك فرق في النص. ما هو ده خطأ، ده خلاص شرحناه، ده شرح، ده ما ننزعه من الكتاب، خليه ليك اللي هو من 66 هذا. ما هو ده دخل في التصوير خطأ يعني. هذا خارج الكتاب، ده الشرح اللي انا عامله، ده الشرح اللي ده لباقي، لا للدرس الماضي ولا قبله، اخر القاعده. هو بس دخل في الورق وتصور وتدبس معه، فانت ممكن تشيلها تلاقي ارقامه لوحديها يعني. طيب نتكلم الان عن مفردات القاعده. القاعده الفاظها: اليقين لا يزال بالشك. اليقين له معنى في اللغه، وله معنى عند المناطقه، وله معنى عند الاصوليين، وله معنى عند الفقهاء. فاليقين من يقن الأمر، أي إذا ثبت واستقر، فيقال يقن الماء في الحوض، أي استقر الماء في الحوض. ويأتي متعديا بنفسه كيقول: كيقنته، أي يعني يقنته أو أيقنته. ويأتي متعديا بالباء، أي كأيقنت به. وقال الراغب في اللغة: اليقين هو صفة العلم، وهو فوق المعرفة والدراية، لذلك يقال علم يقين ولا يقال معرفة يقين. ولذلك في العقيدة يوصف الله عز وجل بأنه عالم، ولا يوصف بأنه عارف، لأن العلم يفيد اليقين والمعرفة فيها الظن، والله عز وجل علمه يقيني، لذلك من أسمائه الحسنى العليم، ومن صفاته العلم، ولا يقال العارف ولا المعرفة، يعني يقول الله يعلم ولا يقول يعرف، لأن اليقين هو العلم الجازم كما سيأتي معنا. وقال الراغب أيضا: اليقين وسكون الفهم مع ثبات الحكم، يعني كان استقرار الفهم مع ثبات الحكم. هذا لغة كل هذا. إذن اليقين في اللغة يأتي معنا الثبوت والاستقرار. اليقين عند أهل المنطق أو المناطق هو العلم الجازم الثابت، علم جازم ثابت مطابق للواقع. وقيل أيضا عندهم هو العلم المستقر في القلب لثبوته بسبب، يبقى هو العلم الجازم الثابت او العلم الجازم الثابت المطابق للواقع، هذا عند المناطق. اليقين عند الفقهاء هو العلم الذي لا شك فيه ولا تردد فيه. انتبه لان في فرق بين العلم عند الفقهاء، الاول هذا خلاص يعني احنا بنوضح معناه في اللغه، لكن عند الفقهاء غير الاصوليين. فعند الفقهاء هو العلم الذي ليس فيه شك ولا تردد. هنا في هذا التعريف يدخل الظن مع العلم مع اليقين. عند الفقهاء يدخلون غلبه الظن مع اليقين، لان هذا التعريف اوسع من عند الاصوليين، لان عند الاصوليين التعريف عندهم كما سنبين اعتقاد جازم ولا يدخلون الظن. يعني عند اصول اهل الفقه الاصوليين التعريف اليقين الاعتقاد الجازم، فعندهم اليقين والاعتقاد الجازم فقط، فلا يدخل فيه الظن او ولا غلبه الظن. اما عند الفقهاء فالعلم هو اليقين عنده هو العلم الذي ليس فيه شك او تردد، فدخل فيه اليقين ودخل فيه غلبه الظن. لان كثير من الاحكام الفقهيه يعني تستخرج بغلبه الظن وليس باليقين، بغلبه الظن. وهذا الفرق بين الفقهاء وبين الاصوليين في تعريف اليقين. لذلك هو عندما قال في كما هدف تعريف الشك سنبينه ان ايضا هناك فرق بين الشك عند الفقهاء عند الاصوليين، ولكن الان في اليقين. اذا اليقين عند الفقهاء اوسع واعم من الاصوليين. حتى الاصوليين دول مع العقيده ولا لا؟ اصول اهل الفقه. ما دام نتكلم في الفقه يبقى الاصوليين اصول اهل الفقه، اصول الفقه. طب حضرتك مش اصول الفقه اللي بتستند على اساس الفقه؟ يعني هو لو عنده تعريف اليقين اللي هو العلم الجازم اللي لازم يصير عليه. لا، الاصولي عنده الاعتقاد والعلم الجازم، اليقين هو العلم الجازم. الفقيه عنده اوسع المساله، لان يطبق الحاجات بتاعت الاصول. ماشي يطبق، لكن ما في احيانا يبقى في مخالفات في فروقات، هو بيطبق الادوات اللي عند الاصول. يعني يطبق ان ما يقول الاصول ان الامر على الوجوب فياخذ الامر على الوجوب، او الامر على الفوريه، او هذا يطبقه. لكن احيانا ودي بقى يعني هذه يعني بس مش مبحثنا الان، ولكن احيانا يكون هناك فروقات بين الفقهاء وبين الاصوليين. من هذا التوسع لماذا هو النووي بين ذلك في المهذب؟ يعني قال اقراه لك حتى اعلم، عن يتكلم عن الفقهاء، هم يطلقون العلم واليقين، العلم واليقين على العلم الظاهر لا حقيقة العلم. العلم الظاهر اللي هو يظهر لك، إما يكون مستيقن بدليل قطعي مثلا عشان نقربه لك، أو بدليل ظني كخبر الأحاد أو شهادة الشهود. هو يتكلم كما سنبين في مسألة مثلا نجاسة الماء اللي هو يتكلم عنها الآن، هذا الكلام منقول عن النووي. فقال اعلم أن أي الفقهاء يعني يطلقون العلم واليقين على العلم الظاهر الذي يظهر لك، سواء ظهر بدليل قطعي أو بدليل ظني بس ظهر لك، لا حقيقة العلم واليقين. حقيقة العلم واليقين اللي هو أصل اللي هو الاعتقاد الجازم. هو يبين الفرق هنا بين الفقهاء وبين الأصوليين. فقال فإن اليقين هو الاعتقاد الجازم وليس بشرط في المسألة. هو بيتكلم هنا على مسألة نجاسة الماء، هو بيصورها بإيش؟ لو أنت جاء ماء عندك ماء ثم أنت توضأت بهذا الماء ثم جاءك رجل ثقة قال هذا الماء نجس، فقال وجوبا عند الفقهاء أنك لابد أنك تعيد الصلاة التي صليتها بهذا الوضوء وتغسل ما أصاب هذا الماء لأنه الماء نجس. قالوا مع أن الشاهد هنا ظني، ثقة جاءك أو يعني ثقة رجل أحد قال لك هذا ماء نجس، فأنت وجوبا تأخذ بهذا القول الرجل ولا تجتهد. فالذي جعل معه وهذا قول الرجل ظني، فهذا عند الفقهاء أوسع، يأخذون العلم عندهم إما أن يكون يقيني أو علم غلبة الظن. بخلاف الأصوليين فالعلم عندهم لابد أن يكون اليقين. هو إيش ممثل هذه ليش؟ لأنك أنت خدت الآن بخبر الواحد، وخبر الواحد إيش؟ ظني. فذلك الفقهاء عندهم أوسع اليقين من الأصوليين. طيب، وهنا يعني بين القرافي في هذه المسألة، قال لأن سبب بناء الأحكام عند الفقهاء على الظن الظاهر. يعني أغلب الأحكام في الفقهاء عند الفقهاء ترجع للظن الظاهر، لأن هذا هو للضرورة. لأن الله عز وجل قال إيش؟ ولا تقف ما ليس لك، ولا تقف ما ليس لك به علم. فدعت الضرورة الآن أنك أنت ما عندكش علم يقيني، لكن عندك غلبة الظن. الضرورة دعت أنك لابد أن تعمل بالظن، غلبة الظن. لكن لو انتظرت أنك يكون عندك علم يقيني، كثير من الأحكام لن تستطيع أنك تستخرجها. فقالوا الضرورة أنك ممكن نقول عليها مثلا بعض استقبال القبلة مثلا غلبة ظن. نعم، عندما تبعد عن الكعبة فلابد أن فيها غلبة ظن، أنك أنت ليس عندك يقين، أنت تجتهد في استقبال القبلة. فذلك أنزل، وهذه قاعدة عندنا، أن غلبة الظن تنزل منزلة اليقين عند عدم اليقين. وهذه قاعدة يعني ستأتي بعد الضابط، أن منزلة غلبة الظن ينزل منزلة اليقين عند عدم اليقين. فقالوا إذن غلبة الأحكام وظاهر الأحكام كثير منها يكون بغلبة الظن. هذا تعريف اليقين عند الفقهاء وعند الأصوليين. الشك، هذه احنا نتكلم عن مفردات القاعدة الآن. الشك مأخوذ من شك الأمر. شك الأمر أي يشكه شكا، وهو الشك من التداخل أو من الدخول. لذلك يقول شكه برمحه، أي وهو الشك بالرمح، أي أدخل السن الرمح فيه، ففيه التداخل أو الدخول. يبقى الشك على يأتي بمعنى التداخل أو التردد، يعني كتداخل الأمر عليك، أنت متردد الأمر فيه. في هذا هو الشك في اللغة. فلما قالوا شككته بالرمح أي طعنته، أي أدخلت السن فيه، هذا من التداخل. الشك عند الأصوليين تجويز أمرين لا مزية لأحدهم عن الآخر. يعني هنا في استواء، انتبه لهذه. عند الأصوليين الشك تجويز لأمرين لا مزية لأحدهم عن الآخر. يبقى الشك عنده استواء في الطرفين، تردد بين النقيضين، لا ترجيح. هذا عند الأصوليين، لذلك هو استواء الطرفين، استواء الطرفين. هذا عند الأصوليين. عند الفقهاء أعم أيضا. الشك عندهم هو التردد مطلقا، سواء كان استواء بين الطرفين أو هناك رجحان أحدهما أرجح من الآخر. لذلك هو قال إيش في القاعدة في الأول، انتبه لما قال، ما أراد أن يتكلم المصنف، قال أي لا يرفع حكمه بالشك، أي التردد، باستواء أو رجحان. هو هنا رجع للفقهاء، لأن ده قواعد فقهية ليست أصولية. فقال إيش، باستواء أو رجحان، مع أن الشك عند الأصوليين اللي هو التردد باستواء لا مزية لأحد ولا آخر. أما عند الفقهاء هنا أعم، سواء باستواء أو هناك طرف أرجح من طرف. مش في طرف أرجح، مش تحت غلبة الظن. لا، مش غلبة، هي تحت الظن. في فرق بين غلبة الظن والظن. إلحق غلبة الظن باليقين انت ارتاح، واجعل الظن مع الشك. ماشي جيد. الظن هنا يعني أنا أردت تعتبر هذا يعني الشك عند الفقهاء هنا سواء استواء تردد، استواء لا يستطيع أن يميز، أو هناك ترجيح في واحد أعلى من الثاني. بس نعم، الاعلى من الثاني ده هو الشك ولا الاقل هو الشك؟ لا، الاعلى هو، ما هو يعني انت شكيت في في اثنين، في واحد اعلى وفي واحد ادنى. فالشك عند الفقهاء هو التردد، سواء الثاني الطرفين مستويان او يعني حتى لو انت شككت في اسمه شك، كما قال الان هو سمعت انت شككت، طهرت، انت على طهاره ام على حدث؟ مش في اثنين اهو، في شك في اثنين، انت مشاكك، انت على الطهارة ام على الحدث؟ هذا يسمى شك، سواء عندك ترجيح اكثر بانك انت اكثر طهارة، لكن هذا شك، لم تجزم بالمسألة. انك لو جزمت ما كان عندك هذا التردد، خلاص قلت على طهارة وانتهيت. جيد. الظن برضه من هنا عندي برضه الشك. ما هو الظن يدخل، لذلك قلنا، لذلك هو عند الفقهاء الان الظن يدخل، لان الظن ارجح. خد، الشك هو التردد، سواء بين اثنين لم تستطيع ان ترجح، او هناك ارجح، في واحد ارجح من الثاني، ولكن لم ليس فيه جزم. لو كان جزما اصبح يقينا، سواء يقين او غلبة ظاهر، غلبة ظن. مش واضح؟ يعني ممكن مثلا الظن عندي مسالتين، واحدة فيهم أظن هي صح والثانية خطأ، الشك عندي مسالتين، الاثنين صح بس اشك ان دي اصح من دي. لا لا، الشك ايضا هناك مزيه، واحد عن الثاني صح وخطا. بس بص انا اقول عشان اريحك، ادخل الظن مع الشك عند الفقهاء. لا، الظن فالرق مهمة جدا. فرق غلبة الظن اجعله مع اليقين، اجعله مع اليقين، مع العلم واليقين فوق. اما الظن ادخله مع الشك، ان هو لان هو لو تردد بين مساوي فمفيش ترجيح، صح؟ لو في بقى ارجح اللي فوق ظن واللي تحت وهم، اللي انت جعلته ارجح ظن ولا الادنى وهم، بس الاثنين هذول تحت الشك عند الفقهاء. يعني خد الشك كده، لو تساووا يبقى متساويين تردد، لو ميزت الذي ميزته ظن والذي والثاني او وهم، والاثنين في بينهما ضعف، هذا كله شك عند الفقهاء. طيب المراد بقى بالقاعده هنا بيان معنى اليقين ومعنى الشك. يبقى كأنك لو أردت ترتب ممكن يعني حتى بس يعني تضبط، عندك يقين ثم غلب الظن ثم ظن ثم شك ثم وهم. لا سيبك من الكذب، ده موضوع تاني، حالينا في الفقه. يعني اللي هو الوهم اللي هو الضعيف، انت بتوهم نفسك اللي هو أضعف الشيء مع مرجوح ليس براجع. الشك التساوي أو التردد التساوي، لكن عند الفقهاء اضع تحت الشك هذه التردد المتساوي، وضع معه الظن وضع معه الوهم، وعند الفقهاء ايضا ضع مع اليقين غلبة الظن. عند الاصوليين اجعل اليقين هو فقط العلم عنده، العلم الجازم، والتردد تساوي. شوف هو صوت شوي، تفضل. معنى اليقين عند الاصوليين هو نفس معناه عند المناطق. نعم قريب جدا. نعم ما هو لذلك كثير يعني في اشياء من اصول الفقه بترجع احيانا للغه واحيانا للمنطق، وان كان هو منقح يعني من ذلك. ما هو المعنى الاجمالي للقاعده؟ المعنى الاجمالي الذي يقول المقصود بان اليقين لا يزال بالشك، بان الامر الذي ثبت ثبوتا يقينيا بدليل شرعي او باماره او عن اي طريق من طرق الاثبات الشرعيه لا يرتفع هذا الامر بالشك. لا يرتفع هذا الأمر اللي هو معبر عنه هذا الأصل باليقين. هذا اليقين، اليقين إيش هو؟ الذي الأمر الذي ثبت ثبوتا يقينيا بدليل من أدلة الشرع أو بأمارة من أمارات الشرع أو بأي طرق من طرق الإثبات الشرعية، هذا الأمر اللي هو ثبت يقينا بهذا لا يرفعه شك ضعيف أو احتمال إلا بدليل. يعني لا يرفعه شك ضعيف أو احتمال لا يستند إلى دليل، إذا استند إلى دليل هنا يرتفع. هذا المعنى الإجمالي للقاعدة، إن الأمر الذي ثبت ثبوتا يقينيا بأي طريقة من طرق الإثبات الشرعي لا يرتفع هذا الأمر بوجود الشك الضعيف أو الاحتمال الغير مستند لدليل، فيبقى حكم الأصل ساريا اللي هو اليقين، يظل ساريا حتى تأتي بالدليل المعتبر الذي ينقلك على هذا الأصل اليقين، حتى تأتي بالدليل المعتبر الذي ينقلك عن هذا الأصل اليقيني إلى أصل آخر. هذه القاعدة تدخل في أبواب كثيرة من أبواب الفقه، كما قال المصنف رحمة الله عليه ثلاث أبواب الفقه هي حقا قاعدة إيش؟ قال ثلاث أرباع، هذه يعني من باب الكثرة، لأنها تدخل في العبادات وفي المعاملات وتدخل في الأقوال وفي الأعيان وفي الأفعال، تدخل في كل الأبواب حقا يعني. تمام. وقلنا هنا أن اليقين هنا ما ثبت بالبينة الشرعية، لذلك مهم الذي يثبت بالبينة الشرعية هو اليقين، لابد بينة شرعية مش عرفا أو لغة، لابد ثبت بالبينة الشرعية، فهذا هو اليقين الذي جاء. وسواء هذا اللي استند إليه بينة هذه كان علم يقين أو غلب الظن كما بينا، لأن هناك كثير من الأحكام ثبتت بشهادة الشهود، وكان بين الشارع بأن الشهود لو جاء مثلا شهود وشهدوا في أمر فثبت الحكم، وهذه لا شك أن شهادة الشهود أمر ظني غلب الظن، فيعني لا يشترط أن يثبت بثبوت يقيني. لذلك لو ثبت هذا الحكم بخبر من أخبار الأحاد فنقول هذا ثابت ثبوت يقيني، يبقى الثبوت اليقيني كما بينا إما يقين أو غلب الظن، لأن كثير من الأحكام ثبتت بأخبار الأحاد، وهذا ينزل عندنا غلبة الظن كما قلنا منزلة اليقين. فمن كان هذا إذا ثبت الأمر ثبوت يقيني بدليل شرعي، سواء هذا الدليل يقيني أو كان من غلبة الظن في هذا الشهود أو خبر أحد وغير ذلك، ما دام صح هذا الثبوت فلا يرتفع هذا إلا بدليل. كما نقرأ عن الشافعي تطبيقا لهذه القاعدة قال: من استيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر، ومن استيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث. فلا يزول اليقين بالشك. في نقطة مهمة هنا أيضا، ما هو الشك المقصود بهذه القاعدة؟ هو الشك الطارئ، الشك الطارئ، وليس الشك الذي منشأه تعارض الأدلة. هناك شك طارئ يطرأ على الأمر، وهناك شك منشأه تعارض الأدلة. يعني اختلف مثلا في سؤر الحمير والبغال، هل سؤره طاهر أم نجس فقهيا؟ فهناك تعارض، بعضهم يقول طاهر وبعضهم يقول نجس مع رجحان الطهارة يعني. فهنا في تعارض في الأدلة، هذا التعارض فيه تردد، هذا شك، لكن هذا شك ليس طارئ. أنت الآن لذلك نبين إيش متى يكون الشك اللي نقصده هنا؟ بعد أن يثبت الأمر ثم يطرأ شك، فهذا الذي تدفعه عن اليقين. أما الشك اللي في أصل الشيء الذي لم يستدب أصالة، اللي هو في تعارض الأدلة، يعني يقول إنك أنا هو يقول طاهر وهذا يقول نجس مثلا في السؤر، فهذا ليس الشك المقصود. يبقى نفرض، الشك المقصود في هذه القاعدة الذي يدفع هو الشك الذي يكون طارئا على الشيء. أما الشك الذي يكون في أصل تعارض الأدلة الذي لم يستتب فيه الحكم، فهذا ليس داخل هذه القاعدة، لأنه لا يكون شكا طارئا. فالمقصود الشك الذي يحدث بعد حصول اليقين. أما إذا كان هذا الشك لم يحدث أو حدث مع عدم حدوث اليقين، يعني كان هناك تعارض في الأدلة وفي الحكم ثم يحدث شك، هذا ليس غير معتبر عندنا، ليس هذا المقصود في القاعدة. واضح؟ شيخنا نعم، سورة الحمارة قلت هذا كلام، مش في شك؟ مش تشك في الماء؟ لا، انا بتكلم هنا عن الخلاف الفقهي بين اهل العلم عن هو طهارة السؤر ام نجاسته. فهذا عندهم يعتبر تردد في دليل مثلا، عنده دليل بالطهارة دليل بالنجاسة، هذا التردد الذي عنده ليس الشك المقصود. لماذا؟ ان احنا نقول الشك المقصود في هذه القاعدة الذي يأتي الشك الطارئ على الشيء، يعني في طارئ يعني يطرأ يجد يستحدث. يعني ينفع نقول يا شيخ هو الشك اللي طرأ على حدث ثبوت؟ نعم، هو بعد ان يكون هناك يقين، ما هو هذا معنى الطارئ، انه يجد ويحدث، مش الشك اللي موجود في اصل المساله. الان عندما تتناقش مع احد وهو يقول لك سؤر الحمار والبغال مثلا طاهر، وانت تقول له نجس، هو دليل ودليل، هذا في تردد، انت الان لم يستتب الامر، الحكم لم يستتب، فهذا ليس الشك المقصود، فلا يتفرع عليه هذه المساله. لكن اصلا مرحله اليقين، نعم لا ليس، لكن الشك المقصود هو الشك الطارئ على اليقين الموجود. جاي طبعا في اللي هو عين اليقين بقى في الموضوع ده معانا ولا لا؟ عين اليقين ده وحق اليقين هذه في العقيده يعني، او في الاشياء الثانيه اللي هي مساله عين اليقين وحق اليقين نعم وايش علم اليقين وعلم اليقين ثلاث درجات هذه في العقيده. طيب الدليل على هذه القاعده انك انت تحب الادله. فهو الأحياء مصنف كفانا أتى بأدلة كثيرة، لكن هو أتى بأغلب الأدلة تقريبا كلها من الأحاديث، فإحنا نصدر الأول بالقرآن، لأن الأدلة على القرآن في مسألة هذه القاعدة العظيمة قول الله عز وجل: وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا. فالظن هنا التوهم في الآية، الظن هو التوهم، فهذا التوهم لا يغني عن الحقيقة، والحقيقة هي اليقين، والتوهم هو الشك. فهو كأن الآية تقول إن الشك هذا لا يغني عن اليقين عن الحقيقة الموجودة، إن الحقيقة هي التوحيد في هذه الآية، والتوهم هو الشرك. فهو هذا هو كأن الله عز وجل يقول التوهم لا يغني عن الحقيقة التي هي اليقين، فلا يرتفع اليقين بهذا التوهم، فكأن هذا اليقين لا يرتفع بهذا التوهم. وكل الآيات اللي فيها ظن عموما، يعني آيات كثيرة فيها ظن حتى لا نطيل في هذا. من السنة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري كم صلى، ثلاثة أم أربع، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان خمسة ظل خمسة شفعنا له، وإن كان أربعا كانت ترغيما للشيطان. فالحديث فيه دلالة صحيحة على ترك صريحة على ترك الشك وبناء على اليقين، لأن اليقين اختلف الآن ثلاثة أم أربعة، اليقين أكثرتها ثلاثة، الرابعة هي اللي فيها شك، فأنت طرحت الشك وبنيت على اليقين وأكملت الركعة وسجدت للسهو. أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيء في رواية في الصلاة فأشكل عليه أخرج أم لم يخرج فلا ينصرف، أو في رواية فلا يخرجن من المسجد، وفي رواية فلا ينصرف في صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الأصل أنه على طهارة وشك وأحدث أم لا، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشك وقال له فلا ينصرف، يعني يبدأ على اليقين. اليقين هو طبعا هذه ستبين الأصل، يعني بعض القواعد الفرعية لاستصحاب الأصل اللي هو في أنه في الصلاة اليقين أنه على الطهارة، والشك وأحدث أم لا، فلا ينصرف حتى يسمع العلامات، يسمع صوتا أو يجد ريحا، فهنا أصبح يقين، فهنا اليقين يزول بيقين، وأما اليقين لا يزول بالشك. هذه طبعا الدليل من الكتاب ومن السنة. أيضا من العقل قالوا بأن العقل أن اليقين مستقر وأن الوهم أو غير مستقر، فالعقل يقول بأن الإنسان المستقر على أمر لا ينقله إلى أمر آخر غير مستقر حتى يكون عنده بينة أو دليل، هذا من العقل. يعني هناك بعض الأصول اليقينية المستقرة، ضوابط، يعني ضوابط يقينية مستقرة عند الفقهاء ممكن نجملها أو يعني نأتيها نمر عليها لأنها تنفع هذه الضوابط عند تنزيل مسائل الفقه عموما. قالوا مثلا الأصل في المياه الطهارة، هذا الأصل، الأصل في المياه الطهارة لقوله سبحانه وتعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، طبعا الطهارة شغال فيها ماشي. كذلك الأصل في الأرض الطهارة وما تولد منها، يعني كل ما في الأرض وما تولد منها الأصل فيها الطهارة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض. جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا. يعني إيه بقى وما تولد منها؟ يعني اللي يطلع من الأرض، يعني كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور أمتي ما لم يجد الماء 10 سنين، هذا الصعيد من الأرض، فكل ما وده اللي استدل به المالكية وغيرهم، كل ما خرج من الأرض يستطيع التطهر به، مش الصعيد فقط، كل ما تولى من الأرض الأصل فيه كل ما خرج من الأرض الطهر، ده الأصل، إلى أن يأتي الاستثناءات بالتحريم في أشياء معينة، لكن نقول هذا اليقين أن كل ما تولى الأرض طاهرة، وكل ما لذلك أي مكان في الأرض الأصل في الطهارة، إلا أن يتبين لك أن فيه نجاسة، هذا أصل مهم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فكل الأرض مسجد له وطهور، يتطهر منها من المواد اللي فيها ويصلي عليها. الأصل في دماء المسلمين والأموال والأعراض الحرم، الحرمة أو التحريم، هذا أصل، الأصل في دماء المسلمين والأعراض والأموال التحريم، لقوله سبحانه وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هذا من أو إلى آخر الآية، هذا من الكتاب ومن السنة. قول النبي صلى الله عليه وسلم صريحة المسلم، كل المسلم على المسلم حرام ماله ودمه وعرضه، إذن الأصل في الدماء التحريم، إلا أن يأتي ما ينقلك كما أتى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل قتل امرئ مسلم إلا بثلاث، قتل النفس والسيب الثيب الزاني والمفارق لدينه أو له المرتد المفارق لدينه، هذه الثلاثة بيّنها أن تعتبر استثناءات أو ناقلة عن الأصل، وهو تحريم قتل وتحريم التعرض للأموال ولأعراض المسلمين، هذا ضابط. أيضا الأصل في الذبائح التحريم، الأصل في الذبيحة التحريم لقول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فالأصل في الذبائح أنها تحرم إلا بالتسمية. الأصل في الأبضاع البضع التحريم أيضا، ليس لك الأصل أنك محرم لقوله سبحانه وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وخواتكم وعماتكم وخالاتكم إلى آخر الآيات، والآية التي بعدها أيضا والمحصنات من النساء ليمكن أيمانكم إلى أن أحل لكم ما وراء ذلك بعد ذلك، فالأصل في الأبضاع هو التحريم بهذه الآيات. أيضا الأصل في الطلاق الحظر، يعني الأصل أن الطلاق محظور الأصل فيه إلا أن يعني يستدعى لذلك لقوله سبحانه وتعالى إن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. يعني إذا كانت هناك الطاعة وكان هناك عدم المعصية فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. فالأصل في الطلاق الحظر، أنك لا محظور الطلاق إلا إذا وجدت ذلك. أيضا الأصل في الضرر أو المضار التحريم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، الأصل في أنك لا تضر، وقوله سبحانه وتعالى ولا تضار والدة بولدها. فالأصل في المضار أو الضرر التحريم، أنك لا تحرم إلا إذا كان وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به، إذا كان هناك ضرر لضرر آخر أصابك فأنت تقتص أو غير ذلك من العقوبات. الأصل أيضا في الميتات، الميتة التحريم، لقول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة، فكل الميتة الأصل فيها حرام إلا ما استثني، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لكم ميتتان السمك والجراد. فهذه أيضا من الأصول يعني المستيقة أو اليقينية في مسألة هذه القاعدة. أيضا الأصل في المنافع، هذه مهمة، الإباحة، الأصل في المنافع الإباحة، لقول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فلما خلق لكم ما في الأرض جميعا خلقوا ليش؟ لتستنفع بها. فالأصل في المنافع الإباحة، أنك تستبيح، أنك تستنفع بكل شيء خلقه الله عز وجل، إلا أن يأتيك كما قلنا الصارف عن هذا. طيب، هناك بعض التطبيقات المجملة ممكن نطبقها قبل أن ندخل في القاعدات الفرعية، القاعدة الفرعية يعني على هذه القاعدة اللي هي اليقين لا يزول بالشك. إذا مثلا شك أحد وهو يغتسل للجنابة، هل عم الماء بدن أم لا؟ إنه يغتسل من جنابة فشك، هل الماء عم البدن أم لم يعم البدن؟ بنى على اليقين، وإيش هو اليقين؟ عدم التعميم، ولا بد أن يعم من الماء. هذا أنا عارف نبتدي. ويقين يا شيخ؟ اليقين هو لم يعمم، هو الآن يغتسل من جنابة، فاليقين هو جنوب، فهو شك هل الماء عم البدن أم لا؟ اليقين لم يعم، الأصل هو لم يكن مغتسلا لأول مرة يعني. نعم، فالآن اليقين هو لم يعم الماء، فوجد والشك هو الذي عم أم لا، فيطرح الشك ويبني على اليقين لابد أن يعم بدنه من الماء. إلا إذا كان موسوسا، هذا أمر آخر، الذي عنده وسواس هذا له حكم آخر. إذا شك المصلي المنفرد هل صلى ثلاثة أم أربعة، المنفرد لأنه المأموم يتبع إمامه، هو يتبع الإمام المنفرد، فبني على الأقل وصلى ثلاثا وأتى بالرابعة. تبديل لكم هذا ماشي. إذا شك الصائم في غروب الشمس فأكل، في سؤال شك الصائم في غروب الشمس فأكل يفطر، معي بص على مفطر شكل، لأن الأصل أن اليوم مخلص نفسه. نعم. اليقين بقاء النهار. طب هيبص في السماء يعني يقضي يوم، هو هو شك خلاص حصل غيم يعني، ولا الشمس في السماء يعني كان الموضوع فيها كده، غيمت الدنيا عليه، بص على الساعه. طب ما هو ما عملش كده، هو شك في غروب الشمس فاكل، فبدا له بان الشمس لم تغرب، فقلنا له اليقين انك تنتظر لان الاصل بقاء النهار، وأنت الآن اليقين أنك تنتظر والشك أنك أكلت، فهنا أفطر ويجب عليه القضاء. حتى لو بعد كده تيقن أنك نشك في محله، أنت ترجع للنية اللي قلناها بقى، رجعها أنت لقاعدة النية. لم لا يبقى مفطر. شيخنا النية ما كانتش إيش؟ نعم، النية. طب إذا شك في دخول الفجر فشرب، أراد الصوم، شك في دخول الفجر فشرب، أو له يشرب أم لا، فشك في دخول الفجر فشرب فبان الفجر أنه قد أذن أو دخل الفجر، يكون صائم. ليش؟ امشي على القاعدة الآن، نتدرب المسألة ضربة. أنت قلت في الصيام لو أكل قبل الغروب أفطر، لأن الأصل بقاء النهار، والأصل اليقين أنه لابد أن يكون صائما. طيب هو الآن أراد أن يصوم فشك في دخول الفجر فشرب، هل له أن يشرب؟ وإذا شرب وبان له بعد ذلك دخول الفجر، الأصل بقاء الليل، الأصل بقاء الليل، يبقى اليقين بقاء الليل والشك دخول الفجر، فطرح الشك وظل على اليقين فشرب. إذن يكمل لا انا عايزك تتدرب مسيبك من هنا، ما يهمنيش الحكم الفقهي الان، انا اريدك اليقين ان هو يشفي الليل صحيح، والشك بدخول الفجر، فعلى القاعده يطرح الشك يترك شك ويظل على اليقين وهو دخول الليل وبقاء الليل فيشرب ان شرب يعني، لان هو اتى باليقين وهو بقاء الليل، بخلاف لو كان في النهار، النهار اليقين بقاء النهار وهو الصوم، فان شرب فقد اخذ بالشك وترك اليقين فخالف القاعده فافطر بذلك ولا بد من القضاء. واضح شيخنا؟ كم واحد يصلي قيام الليل وفي ركعه ثانيه اذن المؤذن يكمل صلاته هذا يفعل الصلاه من اجل ما يكمل الصلاه؟ ايش المشكله؟ ايش الاشكاليه في انه يكمل الصلاه تحريم؟ هو ده صوم يحسب؟ لا يحسب قيام الليل ام لا يحسب؟ يحسب طبعا قيام الليل. قصدي هل يدخل في هذا ام لا؟ لا ليس بيعني يدخل ما دام دخل. سيدنا ابن عمر كان يورد عنه كان يصلي الوتر بعد الاذان وثابت، يعني كان ما يؤذن الفجر يقوم يصلي الوتر، ثبت عنه ذلك فليس فيه. طيب اذا شك في اداء ما وجب عليه من زكاه، عليه زكاه او عليه كفاره، عليه كفاره وشك، هو اتى يعني دفع الزكاه واتى بالكفاره ام لا، لزمه الاتيان، لزمه الاتيان، يعني لابد عليه ان يخرج زكاه ولابد عليه ان يكفر، لان الاصل بقاء ما عليه، الاصل انه عليك عليه زكاه، هو يعلم انه عليه زكاه، والاصل انه عليه كفاره. شك هل هو دفع الزكاه ام لا؟ انا دفعت الزكاه من المال، اخرجت المال قبل ما كنت، طب انا كان عليا كفاره اخرجتها ام لا؟ على اليقين انه لابد، اليقين انه عليه في ذمته، والشك انه هو دفع، فنطرح الشك ويرجع لليقين، فالاصل انه يدفع ما عليه. شك هل طاف ستا ام سبعه؟ هذه امر هين مثل الصلاه، يبني على اليقين والست وياتي بالسابع. شك يا شيخ؟ طاف ست ام سبع؟ طب اذا شك في موت موروثه، يعني الرجل الذي ثالثه شك في موته، هل هو مات ام لم يمت؟ الاصل انه حي. الاصل انه حي واليقين، فيظل على استصحاب الحياه. طيب الجاية هذه في البيوع، يعني باع قمحا بقمح مجازفة، يعني عنده قمح هذا معلوم 100 كيلو وراح لقى كومة قمح هناك قال له خد ال 100 كيلو دي بالكومة اللي هناك المجازفة هذه، عارفين يعني مجازفة؟ عارفين المجازفة؟ لا مجازفة يعني جزافا، يعني لم يكلها على بعضها كده، قال له هذه 100 بالكومة اللي هناك دي كده تقريبا مجازفا قدام ال 100 دي بدون علم لا الكيل ولا وزن، فلا يصح البيع ربا. لماذا؟ لان هو لازم الوزن يتساوي لعدم المماثله في المجازفه، لان المجازفه هنا ليس فيها يقين بيقين، في يقين ان هذه 100 وهنا في شك في هذا، فاصبح هناك عدم مماثله فوقع في الربا، كانه صنف ربوي وصنف ربوي نفس النوع مع عدم التماثل. طبعا مش هشرح بيوع لكن هي واضحه اكيد. طيب رجل عنده وديعة، يعني أودع وديعة عند مودع، يعني محمد له أمانة وضعها عند أحمد، فأحمد هذا الوديع ومحمد المودع اللي هو صاحب الوديعة، والوديع هذا أحمد الذي عنده الوديعة، فهلكت الوديعة عند الوديع اللي هو مين؟ محمد ولا أحمد؟ محمد اللي هو الوديع، هلكت عنده الوديعة، شككنا في سبب الهلاك، هو قال هلكت فشككنا في سبب الهلاك، هل الهلاك ده كان تعدي منه او تفريط ولا هلكت قضاء وقدرا؟ يعني هل هو فرط وضحى امام الناس، فتح الباب، كانت سياره مثلا ساب الباب مفتوحه، هذه الوديعه لها شككنا هل هلكت بتفريط وتعدي منه رحمكم الله أم هلكت قضاء وقدرا؟ وكل قضاء وقدر، بس أنا أتكلم على الـ الـ نبني على إيش الآن؟ الأصل بالتفريط، الأصل اليقين، الأصل ليش بقى؟ أحسنت هذه اللي أنا أريدها، بارك الله فيك، أحسنت، إن الأصل في الإنسان براءة الذمة، فرجعنا هذه قاعدة فرعية ستأتي الآن، كل هذه تحتيها تحت القاعدة الأصلية، هذه الأصل في الإنسان براءة الذمة، فهو بريء إلا أن تأتي بدليل على أنه فرط أو تعدى فتضمنه. هو يضمن لا هو يجب أن يضمن لا يضمن. قلنا الأصل براءة الذمة إن ذمته بريئة من التفريط والتقصير إلا أن تأتي ببينة أو دليل أنه هو فرط وقصر. إيش؟ يكذب. الأصل أنه هو أمين. ما أنت حتى عبد الأمين ليه؟ وهذا توجيه آخر كان سهل. نعم. لا ما أنت مش هتعمل في الوسط. بالعكس هذه من ضمن ما أودعت عنده إنك أنت ده سيأتي معنا الخلاف لو حصل خلاف ما بين المودع والوديع من يقدم ستأتي معنا. لكن أنا أردت إن اليقين هو براءة الذمة إن هو ذمته بريئة إلا إنك تحمله بدليل تقول أنت فرطت. ذمة المودي ذمة الوديع الوديع الذي عنده الوديعة أنا اللي عندي الوديعة الذي أخذ أمانة. نعم الأمانة الوديعة عندي أنا الوديع والثاني المودي صاحبها أنت فأنا هلكت عندي. أنا أقول لك ما ما ما فعلت شيء هلكت قضاء وقدر. أنت تقول لا هلكت شككنا هلكت بتفريط أنا ما أدري لم يعني ليس عندنا دليل قد تكون بتفريط أو هلكت قضاء وقدر. هنا في شك فأين نفعل ونرجع للأصل براءة الذمة واليقين أن الإنسان بريء ذمته حتى يثبت عليه شيء. ده شيخنا القاعدة دي بالذات عمل بيها هتخف مشاكل كتير جدا في المجتمع بتاعنا. هو لابد تعمل ما تعليش بندرس عشان نعمل القواعد. القواعد دي بتلاقي بقى اي مشكله حصلت والخناقه دبل ومفيش حد يفصل بينهم. بس المهم تكون امانه يعني تكون وديعه ما تكونش تكييف ثاني تفرق. في فرق بين الوديع وفي فرق بين القرض في فرق بين التجاره ان يكون بتجار يتاجر معه هذه تختلف. لو انا مديك فلوس تاجر بيها دي تختلف عندي؟ طبعا حسب الاتفاق. نعم حسب التكييف الحالة هل يده يد أمانة أم يده يد ضمان. فاليد هنا المودع يده يد أمانة فقط يد ليست يد ضمان. الله يفتح عليك. التفصيلة دي بقى لو يد أمانة هو خلاص براءة الذمة. الأصل براءة الذمة. نعم يد ضمان هو ضامن للحاجة اللي عنده إلا إذا لم يثبت تفريطه أيضا. إذا لم يثبت تفريط يعني قدر الله هو عنده أمانة تحت العمارة وقعت مش ضامن مش أمانة هو أضمن شيء عنده شيء تجارة والعمارة وقعت اللي هو فيها أو جه نزلت على السيارة شيء اللي بيتجروا فيها سياراته كلها هذا هو وهنا لا يضمن. ترجع للتفصيل يعني غير لو كان قاسر السلف خلاص هو عليه ان يرد حتى لو القرض في ذمته هو القرض ملوش هلك القرض واخد كم تنزل يضمن واخد العربية تفصيلها يضمن يضمن انه واخدها على سبيل القرض. نعم شفنا معلش هم الاصوليين اختلفوا ليه في الصحابة الاصلي اختلفوا في ايش في الصحابة الاصلي بمعنى ايش اختلفوا اصلا من الادلة المختلفة عليها الصحابة الاصلي الاصول ليه اختلفوا عليها رغم القاعدة لا الاستصحاب تقصد الاستصحاب الاستصحاب عموما لا القاعدة انا متفق عليها عند الفقهاء سنأتي معنا هنا برضو معنى الاستصحاب الاصلي غير الاستصحاب نفسه في القاعدة دي شيء غير الدليل الاستصحاب نفسه انك استصحاب حكم معين غير استصحاب الاصل استصحاب في اصول الفقه غير هذه استصحاب اصل غير استصحاب الجزء الاستصحاب انت ممكن تستصحب حكم وتاخذ معه على وتاخذ هذا الحكم وتستصحبه معك لمسألة اخرى استصحاب في الاصول غير هذه الذي معنى الان استصحاب الاصل الذي سياتي معنا وان كان يندرج يعني له حالات يدخل فيها لكن هذا اصولين غير معاملته فقهيا. هو الان ندخل في بعض القواعد المتفرعه عنه. قال ومن امثله فيقول يندرج في هذه القاعده هذا قول المصنف رحمه الله عليه فنقول يندرج في هذه القاعده عده قواعد منها قاعده الاصل بقاء ما كان على ما كان اي ان الاس والمعيار في الامور المتاخره ان تبنى على الامور المتقدمه. ومن أمثلة ذلك من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث. ومن ذلك عدم النقد بمس الخنثى أو لمسه. ومنها أحرم بالعمرة ثم الحج وشك هل كان أحرم بالحج قبل طوافها فيكون صحيحا أو بعده. فيكون باطلا حكم بصحته، أحرم بالحج وشك هل كان في أشهر الحج أو قبلها، كان حجا أكل آخر الليل وشك في طلوع الفجر صح صومه لأن الأصل بقاء الليل، أكل آخر النهار بلا اجتهاد وشك في الغروب بطل صومه لأن الأصل بقاء النهار، نوى وشك هل طلع الفجر أم لا صح صومه بلا خلاف، تعاشر الزوجان مدة مديدة ثم ادعت عدم الكسوة والنفقة فالقول قولها لأن الأصل بقاؤهما في ذمته وعدم أداؤهما، اشترى ماء وادعى نجاسته ليرده فالقول قول البائع لأن الأصل طهارة الماء، ادعت الرجعية امتداد الطهر وعدم انقضاء العدة صدقت ولها النفقة لأن الأصل بقاؤها. هذه القاعدة أولا قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان، نعم يقصد بها ما كان محكوما له بحكم، يجي بقاء ما كان على ما كان ده تفريعة من كل هذا بشكل، كل ما سيأتي الآن قواعد مفرعة على هذه القاعدة وكلها ترجع لمسألة اليقين والشك، سيأتي يعني هو كل ما يأتي سمعنا قواعد كلها مفرعة من هذه القاعدة، قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان، معنى هذه القاعدة إيش؟ ما كان محكوما له بحكم فيما مضى يبقى على هذا الحكم، يبقى هو ده الأصل معايا إلا أن يأتي دليل شرعي شرعي يفيد تغير هذا الحكم، يبقى هذا معنى الأصل بقاء ما كان على ما كان، معي ما تخلنيش أمر وأنت واقف، ما ثبت بحكم فيما مضى بدليل شرعي يبقى على هذا الحكم فيما يقدم إلا أن يأتي دليل شرعي يغير هذا الحكم، فما كان محرما سابقا يبقى محرما مستقبلا، وما كان واجبا يبقى واجبا، وما كان مباحا يبقى مباحا، وما كان مستحبا يبقى مستحبا إلى أن يأتي الدليل فينقلك عن هذا، وما كان طاهرا يبقى طاهرا، وما كان نجسا يبقى نجسا، وما كان حيا يبقى حيا، وما كان يفيد الوفاء فيبقى على الوفاء حتى يأتي دليل، وهذا يسمى الاستصحاب، هذه هي الاستصحاب أنك تستصحب، هو كلامك يعني اللي هناك أشمل في فروع أشمل، أما هنا هي استصحاب الحكم. نعم أنا أصحبك بس أنا بتكلم ليه وليه الخلاف لأن هو كما سيأتي أن هناك يحدث عشان أنك استصحاب هذا الحكم يناقض قاعدة أخرى في خلاف فيه، فلما يناقض قاعدة أخرى يقدم القاعدة أخرى عن هذا أو يغير هذا الاستصحاب، يعني ممكن أفصلها بس يعني عشان ما أتوقف هنا أفصلها معك، فهنا ما ثبت بهذا الحكم لا يتغير إلا بدليل شرعي. قال من الأمثلة أيضا، هل الأمثلة اللي قرأتها واضحة من أمثلة نشرحها مثال مثال آخر، لأن في أمثلة أخرى أضيف عليها الخنثى مش عدم النقد بمس الخنثى أو لمسه، لأن الخنثى الآن هو لا يعلم هو ذكر أم أنثى، الشك في ذكر أم أنثى فرجع للأصل اليقين إنه على أصله هو، يعني إذا كان رجل يكون رجل، إذا كان امرأة تكون امرأة على اللامس، فهنا الشك أنت لا تعلم هي امرأة أم لا على المذهب الشافعي، لأن هم عندهم لمس المرأة ينقض الوضوء، أنا نسيت أسبق لمس المرأة ينقض الوضوء في المذهب، فبالتالي هو الآن هل لمس الأنثى الخنثى ينقض أم لا ينقض، الشك في الخنثى إن هي امرأة أم رجل، فطرح الشك وظل على اليقين بأنه يلمس لا يمكن، نعم لأن الخنثى فيها شك عنده، ولو كانت امرأة لنقضت، لكن هو الآن عنده شك فطرح الشك وظل على اليقين بأنها كان على الرجولة. أنا آسف هو في سؤال إذا دخل دي في قاعدة بقاء ما كان على مكان، ما هو الأصل إن هي إيش؟ رجل، هل هي تغيرت بقت امرأة؟ مش ممكن العكس الأصل لمست امرأة، طيب ما هو لأنه شك فاعتمد على اللامس، لو كان اللامس سواء المرأة لمست الخنثى أو الرجل لمس الخنثى الاثنين فيهم حسب أصله هو. هو أنا فيهم قاعدة بقاء حسب أصل اللامس. ما حكم الأصل إيش؟ إنك الرجل يلمس الرجل. ده الحكم الأصل. ده متى يتغير لما تكون دي مرأة. هو هنا في إشكالية، هي خنثى، فأصبح حكم الأصل موجود بأنه هو يلمس، لا ينقض الوضوء حتى بتاعت الحج. هو يقصد أنا يعني هذه إن أحرم بالعمرة ثم شرع في الطواف فليس له أن يحرم بالحج بعد أن طاف، هذا يكون باطل، لأنه هو في النسك، هو دخل في النسك. لكن لو قبل ما يطوف أحرم بالعمرة ثم أحرم بالحج قبل الطواف قبل أن يشرع فهذا يصح. رجع الحكم أصلا. نعم. أنا فهمت شغل. أحرم بالعمرة ثم بالحج، وشك هل كان أحرم بالحج قبل الطواف العمرة؟ يعني هو دلوقتي واخد نية إيه، مقرن؟ ما هو الأول أحرم بالعمرة. أحرم بالعمرة يبقى هو إن ثم أحرم بالحج. أحرم بالعمرة ثم أحرم بالحج، فهو الشك هنا هل أحرم بالحج قبل أن يشرع في طواف العمرة؟ فهو قالوا هنا صحيح، لو أشرع في طواف العمرة الحج هنا غير صحيح، لأنه متلبس بنسك العمرة الآن. طب فين الأصل وفين الشك؟ الأصل أنه أحرم بالعمرة ثم بالحج، وشك هل كان أحرم بالحج قبل الطواف فيكون صحيحا. الأصل فين بقى؟ أنا ماشي، أنا عرفت الشك فين دلوقتي، الأصل فين؟ الأصل فين؟ أو اليقين فين؟ الجزء اليقيني فين؟ ما هو هنا شك هل كان أحرم بالحج قبل طوافها فيكون صحيحا، بالأصل أنه إيش أحرم قبل الطواف؟ قبل الفعل أنه ما فعل. الأصل أنه ما طاف، الأصل بقاء مكان ولسه ما طاف، إلا أن يأتيه أنه طاف. فقالوا إذا أحرم وشك قبل الطواف يبقى يبني على الأصل أنه لم يطف وكان الإحرام صحيح. لأنه كده رسم بدأ أشوف النسك أصلا. نعم. طب الليل والفجر قلناها تعاشر الزوجان مدة طويلة مديدة، ثم ادعت عدم الكسوة، قالت لم ينفق علي ولم يعطيني الكسوة. القول قولها، لأن الأصل بقاء في ذمتي. الأصل إيش؟ بقاء هو أصل عليه النفقة، اليقين عليه النفقة في الذم، والشك هل أدى أم لم يؤدي. هي قالت لم يؤدي، فالقول قولها لأن الأصل معها، وهي بقاء هذا النفقة والكسوة في ذمتي، ولا بد أن يأتي ببينة ودليل أنه قد دفع، لذلك الآن بيروح يدفع في المحكمة. اشترى ماء وادعى نجاسته ليرده، القول قول البائع، لأن الأصل طهارة الماء، الأصل طهارة الماء، الماء طاهر، فإن ادعيت النجاسة أنت اشتريت الماء وقلت الماء ده كان نجس عشان ترجعه، لأنك تريد ترجعه. الأصل عندنا الماء طاهر، وهذه صفة عارضة، فالآن لابد لك من دليل، ليس عندك دليل فنقول على الأصل. أين دليل النجاسة؟ قول البائع، لو البائع قال له لا الماء كان طاهرا يرجع. وهي أصلا تدخل في قاعدة أخرى كما ستأتي، الأصل في الأمور العارضة العدم، أن النجاسة ده أمر عارض، والأصل أن الماء طاهر، يعني هي قاعدة تأتي معنا، الأصل في الأمور العارضة العدم، هي تأتي عموما، لكن هذه أيضا يعني تدخل في هذه القاعدة، يعني أنك أنت نجاسة الماء أمر عارض، لأن الأصل الطهارة، فإن ادعيت الأمر عارض لابد من بينة، لا نقبل هذا الأمر العارض حتى تأتي بالبينة. ولكن على القاعدة هذه الأصل بقاء مكان، الأصل هو طهارة الماء، إلا أن يأتي ناقل إلى النجاسة. البينة يأتي منين؟ من الشارع صح؟ البينة؟ يأتي إما عنده شاهد أو ممكن يأتي بينة يذهب لمكان البائع، لو عنده أماكن أخرى فيها ماء فوجد أن الماء اللي عنده كله نجس فكأن هذا من الماء هذا. هنا بقى القرائن المحتفة والشهود البينة. ادعت الرجعية امتداد الطهر وعدم انقضاء العدة، صدقت ولا النفقة. الرجعية اللي هي مطلقة طلاق رجعي، فترة العدة قالت أنا لسه في العدة، أنا ما زلت في العدة، قول قولها في العدة، لأن مسألة العدة ترجع للمرأة، هي التي تقول العدة انقضت أم لا. فإن قالت أنا ما زلت امتداد الطهر وعدم انقضاء العدة، يعني هي لسه طاهرة وما جتلاش الحيض اللي هو ثلاث حيضات، صدقت ولها النفقة، لأن الأصل هو بقائها، أصل بقاء الطهر، الأصل يعني لو قال لها لا أنت حطي، هتقول له لا أنا لسه طاهر، ما جتليش الحيضة، فالأصل الطهارة إلى أن يأتي لها. فهي لو ادعت أنها لسه طاهر وما حاضت يبقى هنا الأصل كلام كم لها، لأن الأصل هو الطهارة عندها. صور أخرى لما يذكرها المصنف ممكن نختم بها القاعدة. مش فاهم دي؟ طيب المرأة المطلقة طلاق رجعي لها عدة ثلاث حيضات، فلو هي قالت أنا لسه ما أحط الحيضة أو حاضت الأولى والثانية ولسه ما جت عند الثالثة، فقالت أنا لسه طاهر، فقال لا ده أنت حطي، قالت أنا ما زلت طاهرة ما حطت لسه الحيضة الثالثة، فالقول قولها ليس قول، لأن الأصل أن هي طاهرة، اليقين أنها طاهرة، والشك أو البقاء الحكم الجديد أنها تكون دخلت في الحيض، فنرجع للحكم الأصل بقاء ما كان وهو الطهر، إلا أن يأتي ببينة أنها هي حاضت. حاضت ثالثة وهيجي إزاي ببينة؟ مشكلة؟ لا ممكن يأتي ببينة يقول لها صلي الظهر، مش هتقوم تصلي الظهر. لو كانت عايز يكشف كذب يعني أو شيء أو مسك المصحف. الكذب في الموضوع ده بتوقيت يعني. ما هو القول قولها اللي احنا ليش بنقول قول قولها؟ ان الاصل هي طاهره. وبعضهم يدعي الزياده حتى يستزاد في النفقه، فيكون لها هو اصلا ممكن يكون يدعي الحيض عشان هو لا ينفق، يريد ان ينهي العده. فهي تقول له انا ما زلت طاهر، فهي المساله مش هي اللي بتكذب، ده هو اللي يريد ان ينهي المساله ويقول لا ده هي حاضت. المده انتهت حتى لا ينفق. يعني القول قولوها هنا؟ قول قولوها ان الاصل بقاء الطهاره. القول كان قولوها في الفرد لما كنا على النفقه. لان النفقه في ذمته، فلابد ياتي ببينه على ان هو بعد كده يجوا يهبلوا لك الاسلام ظلمه. الله المستعان. طيب لو ادعى المستاجر، مستاجر وعنده ومؤجر. المره ظلمه. ادعى المستاجر دفع الاجره للمؤجر. وقال المؤجر لم أستلم الأجرة، لم يدفعها لي. ادعى المستأجر دفع الأجرة للمؤجر، استأجر منه عينا شقة سيارة، وادعى المستأجر أنه قد دفع الأجرة، وقال المؤجر لم يدفع لي صاحب سيارة. أنكر المؤجر الأصل قول المؤجر. لماذا؟ لأن الأصل أنه ما استلمش. يعني ايش الأصل ما استلمش؟ يعني هو اليقين هو ما استلمش. لا فين من اليقين؟ ليش اللي يقول مستلمش ما ردتش انت ماشي الاول القول لا نقول قول المؤجر لماذا قول المؤجر قواعد هنا المستاجر هو اللي ادعى ان هو سلم المؤجر الاجر او الاجره بتاعت الشقه دي مثلا اللي هنا المؤجر ده قال لا ما استلمش هو المكان الاصل اصلا ان هو ما استلمش لا مش الاصل مش ما استلمش انا عارف الاصل ان المستاجر في ذمته دفع الاجره فالاصل بقاء الذمه بدفع الاجره هذا مستيقن يقين ان المستاجر عليه يدفع مفيش خلاف في دي والشك هل دفع ام لم يدفع فرجعنا الى الاصل لان هو عليه الاجره في ذمته الا ان ياتي ببينه انه دفع واصل شهود اعطيته الاجره وغير ذلك ان لم ياتي فالقول قول المؤجر الذي انكر بانه استلم لذلك هم يدفع في المحكمه ايضا الاجره جراي ضعاف المحكمة لا مش المنطقة لما بيحدث خلاف بين المستأجر والمؤجر خوفا ان المستأجر بيخاف ان المؤجر ينكر فيروح يضع له الإيجار في المحكمة لا ممكن الوصل هذا يكون ما يتأكدش منه فبيروح يعني بعض الناس بتخاف يعني ما بيحصل قضايا أو قواضي المهم ما علينا طيب إذا ادعت الزوجة أن أو المرأة يعني أن زوجها طلقها فأنكر الزوج طلقها المرأة قالت الزوج ده طلقني وهذه مشكلة كبيرة بتأتي كثيرا للأسف يعني الزوج يطلق حقا بيكون والمرأة لا تستطيع أن تثبت خلي هذه يعني المهم أن المرأة الآن ادعت بأن الزوج طلق وقال الزوج لم أطلق أصل بقاء الزوج وليس عندها بينة فالأصل إيش؟ بقاء الزوج أصل بقاء النكاح لا الأصل بقاء النكاح الأصل بقاء النكاح دعوى الطلاق فيها شك لماذا؟ لعدم وجود بينة إلا أن أتت ببينة بأنه طلق أمام الناس شهود سمعوا الطلاق والشهود لازم شيخ مش لا يعني بينة قلت بينة. أو كتب لها ورقة عمل لها ورقة أو رسالة على الموبايل مثلا من يزين قال لها أنت طالق راح جابت رسالة بموبايل وقال لها ممكن أدعي يقول أنه حد خد موبايل وكتب الرسالة هندخل بقى في عندنا القضاء الان صحيح الطلاق لازم بشروط شيخ في الاصل الموبايل معايا فيثبت الطلاق الاصل لا ماشي جميل احنا بقينا فقهاء الان خلاص طيب يستثنى اقول بس الاستثناء عشان نختم عشان انتم تقلنا عليكم اليوم في القاعه مفيش فقه عموني بس في قضاء يستثنى هذه لو ادعى الوديع. بقى نرجع للوديع، الوديع والمودع، الوديع اللي عنده الأمانة والمودع الذي ادعى الوديع بأنه رد الوديعة إلى المودع فأنكر المودع، فالقول قول الوديع. لا هذا مستثنى. لا أنا ما أنت مش هنا عشان الأصل إن هو هذه مستثنى من القاعدة. الأصل لو على القاعدة الوديع عنده، الوديع عنده بقاء مكان على مكان. بس مش معنى هذا الوديع عنده الوديع على يد أمانة. أنا أصل براءته فهو يدعاه ويصدق فيه. لا على القاعده الاول احنا نبين، احنا استثنينا نبين ليه استثنينا، احنا قلنا القول قول الوديع يعني ده صحيح، لكن ليش مع ان هذا يخالف القاعده؟ القاعده تقول الاصل بقاء مكان، والاصل ان الوديع عنده، فلو هو ادعى بان انا اعطيتها والمودع انكر فنقول القول قول المودع، لان الاصل بقاء مكان في ذمه، كما قلنا الاجر في ذمه المستاجر، وان الزوج في ذمته النفقه والكسوه، صحيح؟ لكن هنا استثنوا او هذه ظهر قاعده اخرى اقوى من هذه القاعده فرجحنا هذه القاعده التي ستاتي معنا. هنا تعارضت هذه القاعده اللي هي الاصل بقاء مكان على مكان مع قاعده الاصل براءه الذمه. قاعده الاصل براءه الذمه بان الوديع برئت ذمته مما عليه، او براءه الناس ان الاصل ان المسلم بريء الذمه الا ان ياتي بشيء تحمله يا ذمته. فهنا تعارض مساله ان الاصل براءه الذمه مع الاصل بقاء ما كان ما على ما كان. هي مسألة خلافية عشان نقول هو قالوا هذه استثناء من القاعدة، وهو أنا أريد أن أبين أن هي ليست استثناء. هو نرجع لكلام لو أنتم تذكرتم أول ما تكلمنا في القواعد أن الشاطبي قال بأن ليس هناك استثناءات في القواعد، ولكن هنا لما يتحقق فيها الضابط أو جاءت قاعدة أخرى أقوى من هذه القاعدة فلم يقع هذا الكلام تحت هذه القاعدة، وهذه من الصور يعني هذه الحالة لم تقع تحت هذه القاعدة، وقعت تحت قاعدة أخرى والأصل براءة الذمة، يدعمها بأن الأصل في الوديع أن المودع اختاره لأمانته وأودع عنده الوداعة، فما كان يقوله الوديع يقبل لأنه ما اختاره إلا لأنه أمين ودين، والأصل براءة الذمة، فقدمت قاعدة براءة الذمة على قاعدة الأصل بقاء مكان على مكان، وأخذ هنا بقول الوديع. هذه من الإشكاليات، لكن إحنا نريد نبين أن نأتي بها حتى نبين أن الاستثناءات التي قال هي ترجع لكلام الشاطبي بأن وجد القاعدة الأخرى وجهت، يعني هو ليس انخرام في القاعدة حتى لا تضعف بذلك. طيب نكتفي بهذا أو نقف عند هذا القدر في هذه القاعدة، إن شاء الله الأسبوع القادم ندخل في قواعد أخرى منها براءة الذمة وغير ذلك. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولك سبحانه وتعالى، إن شاء الله أنت استغفرك وأتوب إليك، بس أنا